أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله صلى على محمد آل محمد وصلى الله عليه وسلم. بارك محمد آل محمد كما أعطينا. إن شاء الله عقيدة. حر ذر كلمة أول حرام والتي بشرع إيه بشرع على هذه بشرع ده هي الفارق أو هو الطيب الفاصل بين الأذن وبين الغير هو الصد الفاصل بين النبي وبين غيره كلمة أول الله إليه بشرعه ذلك قال في التفريق بين النبي والولي أو بين المعجزة والكرامة على وجه التحديد هنأخذ إن شاء الله في الليالي الموضوعات الأجالية هنأخذ من روح المعجزة والكرامة قالوا إن من الفروق أو من الفروق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة أن النبي لا حد لنا أما الكرامة فلا يتحدى بها إزاي؟ أما أن المعجزة فقط بشرع أما الكرامة فلا تقوم بشرع إما هي طريقة بشرع فكلمة أوحى الله إليه بشرع هذا هو الوجه الفاصل بين النبي وبين غيره فأراده إلى إليه شرع فهو النبي وضع على بقية المنح إذا كان ولاية إذا كان معرفة أي حاجة من الخصوصيات الأخرى منحة ربانية أو الكرامة كل كلمة بشرع يبقى كلمة بشرع هي الوجه الفاصل بين النبي وبين غيره برأى الكلام مصدرا التقليد قلنا هو التأكيد على الشرائع السابقة أو على الابتدائيات السابقة ما فيش تجديد أما أو مفصلا الفاصل أو الفرق بين الذي وقفوا التجديد إما أن يكون بالإضافة شريعة جديدة يكون بالنفس أو بالحق وهنيجي برضه كلام عن موضوع النفس إن النفس نفس الثلاث يعني ان شاء الله نحن نتكلم على بعض الكتابين الرمضان او عموم بعثة الرمضان السلام هنتناول موضوع نفس حياتي شيء من التفصيل اللي يقول سنستمع في انتظار الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بموضوع ان نفع من الانشياء لو كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لنفسها شريعة موسى لكن نفس شريعة موسى ده محال هنقول كلامنا ان شاء الله التفصيل مش عايزين نفس الاحداث انسان هو ذكر او حلى الله اليه بشرع سواء كان مكررا او مجددا تعريف ذاته هو واضح ان النبي والرسول لو عايز اقلل واضح على واحد منهم اجيب كلمه لو عايز اخليك للنبي اشيل كلمه وكان مكررا للشريعه السابقه عشان تقدر على طول اشيل التقرير واخليه قاطر او بيركز على امر التدبير ده معنى كلمه او الحقيقه الشرعيه لكلمه النبي والرسول تكلمنا لغه بعد كده شرعا وبعد كده تفريقا بين النبي والرسول موضوع كده عن حكمة إنزال الرسل مرحلة أخرى في المنهج يقول القاتل المشترك في دعوة المرسلين نقول أول نقول الأول معروف الأنبياء والمرسلين كثيرون جدا السؤال الآن هل هناك قاتل مشترك في دعوة الأمين هل اشترك في شيء؟ دعوة للتوحيد عشان نكتب الموضوع أكثر والموضوع يتبين أكثر خلونا أنت نرجع للتقسيم اللي قلتها في أول قول اللي هي تقسيم إلى عقائد وإلى شرائع وإلى أخلاق خلونا نتكلم عن الشق الأول العقائد هي الأمور الفكرية التي يقام بالمرء باعتقادها اعتقادا جازما بلا ريب ولا شك نعم عقائد يعني ايه يعني امور فرديه محل غرض الأركان الإيمانية وإذا كان في قلوبهم الإيمان محل أكبر يطالب الله بالتصديق جزما جزما يعني يقينا كلمة جزم أو اليقين هي التصديق بنسبة 100% لأن العقيدة ما ينفعش فيها أقل من الدرجة النهائية أقل من الدرجة النهائية تبقى مش عقيدة طلبات العلم طلبات العلم ألاقيها تترتب كده متنازلة أو متضاعدة هكذا فوق يقين يقين ده يعني ايه بلغة الأرقام تصديق بنسبة 100% احنا الآن في المحاضرة وانتوا شايفين في وجد كده معذرة كان يبقى مجنون عقله ده مش معاه زمان ظهرت منظمة المجنون ومنظمة الجماعة اللي بيشككوا حتى في مدركات الحواس ظهر جماعة وظهروا ظهروا العصر هو أول ظهروا ظهروا العصر اليوناني اسمه سوس طيور الشوكاني هو أنا شايف الدول قدامه لأن مفيش حاجة أصلا وفي حاجة طب ده أنا قدامه أنا مش شايف مفيش أي حقائق الحقائق مش موجودة المبنى غير ما جيته أو ما جاب الفاصل للكلام اللي بتاعه استهابه جزء مرة من الله شكرا بقى اسمه علم محل اتصال الرسالات ايضا هي العقار. عمليات اللي حبوط عملية الشوائح بتختلف الثاني وبتختلف كده هذا مؤكد بتختلف فمش حاجة ثانية وليه بتختلف؟ Got it. حكم او الحكمة حكمة ارسال النبي والرسول او في عبارة اخرى او بلفظ اخر ايه الفائدة من ارسال النبي والرسول؟ عارف عايزين تعرفوا مفردات المقرر مفيش مشكلة كل من موجود اليوم. تاخذ الموضوعات اللي انت قلتوها والنقاط اللي انت قلتوها وتحطها في نقاط منظمه بحيث تشاور عليها 1 2 3 4. طبعا الفائده من فوائد ارسال الرسل قالوا وتكون السنة الجاية لا لما تنصحش يا ترى لما تنصحش يا رب تقول وانا بقول واضح ليه المهم طيب فائدة ارسال الرسل او فوائد ارسال الرسل فائدة الاولى قالوا هي واحد وعدد معاذرة او معاذرة العقل فيما يستطل ابراهيم معاذرة او معاذرة او التأثير على التأثير لمعاذرة التأثير على استطل العقل بابراهيم بالضبط. يعني شوف ثلاث معاني. انا بعقلي ممكن اوصل للي فيه الامتياز للكون كده. صح؟ رب الاعراض الاعراض هو ما في رب حواليه شايف الناس ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي والله. ارض الاعراض هو ازاي يدل على المسيح والمسيح والبعض يدل على التاريخ. فهو ده الراجل وارض هي قضيه كلها قضيه النار مجرد ان الوقت بس حواليه. مجرد ان قلبه بس اتفتح فأثبت أو قضى إلى أن الكون موجود، لكن هذه مسألة عملية، كذلك مسألة التوحيد أو إدراك التوحيد مسألة مرتبطة، وهو معروف طالما يكون ماشي على نظام واحد يبقى إذا المدبر والمسير واحد، والرجع والمؤمنين أو يوشيو ده أمر التوحيد، فالمسألة عقلية. فهذه المسائل يستطيل العقل بإطلاقها لما يجي مطلوب يقول تبايع ونطلبه وربنا واحد يبقى ده عملية التأكيد لما أرواته العقل يبقى أول مرحلة من فوائد أسلام الرسل التأكيد على فلسفة العقل بإطلاقه الأشياء التي يستطيل العقل بإطلاقها الرسول يؤكدها وأحداث الموضوع وأحداث المنطقة التحديد لما بنقول على من قال بأن الإنسان مستحيلة زي إبراهيم مش عايزين برضه نسبه الاحداث يبقى اول فائده من فوائد السنه الرسل التاكيد على استقرار العقل الادراكي. طيب في اشياء او روائع لا يستطيع العقل ان يتوصل اليها معروف خلاص عرفنا ان ربنا موجود وربنا شرع علينا عبادات وهنعمله ازاي. كيفيه العباده نعمله ازاي؟ لأن الحالة هي مهما توصل ومهما شد العالم شر وصلت تبالي بعد ما نخش القبر ونجيب الدنيا عايزين يجيبها باب العالم صحيح؟ ان شاء الله هناخد بنتكلم عن موضوع الموت ان عالم الارض عالم قوانين اخرى وعالم له اداب ثانيه خالص لما حصلوا اجهزه التصنف على احدى الصراط والامر ما فيش حاجه ليه؟ لأن خرجت عن الحاجة مفيش جبل زي ما احنا بنقول هي ما تعملش هو مجال عملها الدنيا لأن العالم متطور صاير وعيال فكذلك العقل لو في الدنيا يبقى إذا حاجات العقل المتطورة الرسول بيأكلها حاجات العقل مش متطورة نؤلفه إياها أو نمدهم بها يبقى إزاي؟ خيال الحرب الامور التي لا يستطيع العقل بإطلاقها فالغيبيات فإذا من سواد الإسلام الرسل العقل أو مساعدة العقل أو مؤثرة العقل كذلك إفادة العقل وتفيد العقل بأشياء لا يستطيع بإطلاقها ده فإذا من فوائد كتاب الرسل كذلك زي ما انتم قلتم واتكلمت في موضوع الانفاق والاصلاح والكلام يقولوا مش قرار الاسلام رسول كذلك تعليم الاخلاق تعليم الاخلاق الفاضلة الرابعة الى الافراد والسيادات الكاملة العائدة الى الجماعات ايه عدد الثلاثة العلمية شوية الاسلام الفاضلة شوية هؤلاء من قوم الرسولين في جماعة العرب يعني الذي نعيها لتصليها تعليم تعليم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الفرق والسياسات الكاملة العائدة أو الرجعة إلى الأخلاق الرجعة العائدة إلى الجماعات يعني أخلاق فاضلة ورجعة إلى الأخلاق النبي من ثلاث شهر كل يوم البشرية مكمل البشر يكملنا على المستوى الفردي يكمل كل واحد على المستوى الفردي بإيه؟ ما هو تعني السياسات الفاضلة أو الأخلاق الفاضلة أو الرجعة إلى الأمراض ثم يعمل كل واحد الأخلاق لو في تعني الأخلاق يبقى أمر تأكيد للبشر أو للفرد وكمان مشكلة وكمان زي ما علمهم او كملهم بالاخلاق يكملهم بالقوانين او بشرع الحالي اللي هي اللي بقول عليها السياسات الكاملة السياسات الكاملة اللي هي الشريعة الحاكمة يبقى تاني عليم الاخلاق الفاضلة الراجعة الى الافراد والسياسات الكاملة الراجعة الى الجماعات مش عايزين تقول السياسات الكاملة قول الشرع الكامل الشرائع الكاملة الراجعة الى الجماعات ايا كان يعني كذلك من الفوائد اللازمة او الفوائد الناتجة عن بعثة الرسل كمان يقولوا الاخبار بتفاصيل الثواب والعقاب ترغيب وترهيبا الاخبار بتفاصيل الثواب والعقاب ترغيبا وترهيبا ولذلك نقول تعالى انا بقول والله ان شاء الله المكلفه ده البحث انا كلام على كلمه مثال يعني مش بحث يعني مش شويه كلام ان شاء الله نهايه البحث انا عندي مجموعه كتب في الاول في المنتدى الثاني في المنتدى الثالث في المنتدى وكتب انا قريتها وحاجه وكتب يعني زي ما بيقولوا ايه وفقدان واللي مش هيعمله والله اول حاجه هيخطب ثاني حاجه مش عارف دول برضه افكر العقوبات تفصيل ثاني غير ما اقول والله كده اللي هيعمله ان شاء الله ربنا يحاول يقول واللي هيعمله هذا مش مبسوط مني ماشي دول ما بيبصش يبقى لا مش مشكله عليك يبقى الناحيه الاولى ناحيه التفصيل والناحيه الثانيه ناحيه الامر يختلف بالنسبة للملاقي طبعا يختلف في ناحية التفصيل يزداد غلط والرحمة اما في ناحية الاجمال ها حاجة اه حاجة ماشي مش مشكلة حاجة كويسة لا مش مهم مش محتاجين فكذلك ولله مثلا وكل ما يجي قدامنا بتفاصيل الثواب والعقاب يقول لنا في الجامع المصري يعني انا عايز اقول لكم المجتمع بيتكلم على المرض يعني رياضة المرض وقف الدم وإيدينا شفتنا وقف الدم وقف الدم وإيدينا شفتنا فده إطلاق وتفاصيل الثواب والعقاب وهذه الناحية التفصيلية لها أثر بالغ في الترغيب والترهيب لما الاقي العقاب هذا وصفه والثواب وصفه بلاقي الناس بتنتمي كذلك من فوائد الرسالة الرسل بيان ان تصلحوا ونكتب في الفوائد الحاجات اللي عليهم الرسول. ان احنا نقرا قبل ذلك استطاع الحضر والإنذار والإنشار والإنذار الهداية والإصلاح لأنه منهم لهم فضي حد وكل مرار كذلك من فوائد الإسلام الرسل بيان منافع الأرضية والأوية التي ينقض الزمان ولا يصل إليها البشر بعمره حاضر عند الكلام ده حاضر والله يا ريت معرفه في الثاني وقلت عليها انا ممكن في الاول فهعيد الماضي ثاني فهيتخيل ان دي حاجه ودي حاجه انا هنا بيان منافع الاغذيه والادويه التي ينقضي الزمان يصل اليها البشر بعمره عشان اوضح الكلام خلينا اقول حاجة معينة حاجة دي يعني مثلا في الثلاثات ما هو الثاني لو واحد اتكلم ومات انا مش هعرف هو مات ايه خد لما نقول كده مات وخد السر العام فراح حد الان هو مات ايه فانا ما وصلتش بالعموم ما عرفتش ان الحاجة دي مهمة لانه هو خد فمات وانا خد كده معايا زي ما احنا بنقول لكن لما يامر النبي ويبين عن منافع وعن مضار بعض هذه الاشياء ده لا تكون الا بوحي او لا تكون الا بشرع الله لما الغزالي يقول كمان من الف الطرق او علم الطرق وعلم الفلك من العلوم التي لا تكون الا بوحي او بشرع الله ازاي الكلام؟ الله والله ان علم الطرق بيشتمل على مواد وعلى اشياء قد تكون مميتة فلا يتأثر العلم بها بشرع كذلك علم الفلك او الاحكام النجومية عموما المنى الاحكام ما لا يحدث او ما لا يتصور الا حتى لا تأتي سنة طب انا عرفت ازاي وانا عشت ان تصنع هذا العلاقة وهتتطور وقت ايه طب انا مش في هذا المرض طب هقعد على هذا الزمن تاني وانا عشت لسه الاحكام عشان قضيتها واعرف فعلم الفلك او علم الطب يقول هي علوم لا تحكم الا توحيد او لا يتحقق او لا تتحقق الا بتشريع فبيان منافع الاغذيه ومنافع الادويه ايضا هذا كله كتاب شرع ومن هذا به اختار النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع العقل. لا يقيم هنا كان لا على الحقيقة مش على المدارس هو قول عدد لأنه ده مش عارف تكتشف التدريس ما هو التدريس ده لا يبقى عليه لكن هو في الأساس هو من وسيلة ما اتخذوا للموضوع من وسيلة للموضوع لما لقوا في التنبيه على فيها على السنة فبدأوا يتوجهوا لها للدراسة والتحليل وفعلا أثبتت البحوث والدراسات ما نفعها على النبي صلى الله عليه وسلم فالقضية في الأساس أو الأساس يرجع إلى تشريع أو يرجع إلى شرع موضوع عبدالله أن يعني ربما نتطرق في الموضوع ده ربما الآن أو الثامن اتكلموا عليه في الإعلان موضوع حديث الذباب في الوادي المقدس وبعض بعض الشخصيات وبعض المشركين طعنوا في حديث الذباب أو في حديث عهدي قال ازاي يعني ازاي يعني في الجهاد أو ما جبهاش أول لا ده أنا أو أخمسها الأول أنا كده وقت بوضع عليها كمان ضغط بسيط ازاي الحاجة يعني لو هاخدها المسألة لو هاخد المسألة بالعقل هتطلع أول ولكن المسألة لما يرجع في الحديث فإن في أحد جناحيه ده وفي الآخر دواعي يبقى المسألة من الأساس فيها دواعي أضف إلى ذلك إن بعض البحوث العلمية لما دخلت موضوع الحديث الذباب فعلا على جسم الذباب من ناحية الشركية قالوا عليها وقالوا إن الضغط الخطيئة زي هي فعلا بتحمس من المجرد ومن الضغطين لا الله الخطيئة زي دي يعرض منها حاجة قليلة جدا جدا هذه المادة كافية لقتل أي بكتيريا في المشروع أو هذا الرابط اللي مظلوم إلى آلة كافية للتعقيم 100 متر من المدى Thank you.